الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه أول دفعة من الأغنام التي كانت في دار القرآن النور بأزرو، فسيتم توزيع هذه الأكباش على المحتاجين والفقراء. صلى الله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع هؤلاء الأكباش امتطوا السيارة ربما لأول مرة في حياتهم وربما لآخر مرة. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين صالح الأعمال. هذا الكبش ينظر من نافذة السيارة الله خيرا، والسائق وصديقه أبوا إلا أن يقوموا بهذا العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ما زالت العملية إن شاء الله تبارك وتعالى مستمرة ليستلم كل محتاج إن شاء الله تبارك وتعالى أضحيته، وندخل الفرحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بإذن الله تبارك وتعالى إلى قلوب جميع من كان معوزا أو كان فقيرا أو كان مسكينا أو كان ليس باستطاعته اقتناء هذه الأضحية. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنعمل جاهدين بكل ما أوتينا من قوة، وذلك بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته ومنه وفضله، كي يستلم الجميع وكي يفرح الجميع بالأضحية وبشعائر هذا العيد المبارك. أدخله الله تبارك وتعالى علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.